ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار نعوذ بالله جميعا من النار. اخواني الكرام ما زلنا في الحديث عن التوحيد وسبق ان قلنا ان القران كله من اوله الى اخره توحيد لان الايات التي تتحدث في القران اما انها تتحدث عن وجوده سبحانه وتعالى او عن صفاته واسمائه وعن دلائل وحدانيته دلائل قدرته ودلائل رحمته ودلائل وجوده واما انها تتحدث عن اوامر ونواهي وهذه من مكملات التوحيد واما انها تتحدث عن الانبياء والمرسلين واتباعهم وكيف نصرهم الله وايدهم ورفع قدرهم لانهم نصروا التوحيد واما انها تتحدث عن اعداد الرسل والانبياء واتباعهم وكيف قبلهم الله وهزمهم لانهم اعداء التوحيد واما انها تتحدث عن بعث الرسل وعن القيامه عن اهل الجنه ونعيمها لانهم كيف جزء اهل التوحيد او تتحدث عن النار والكفار والمجرمين والمشركين والمنافقين وكيف عذبهم سبحانه وتعالى والحق بهم ما الحقهم من غضبه ولعنته سبحانه وتعالى لانهم اعداء التوحيد وهذا القران كله لا يخرج ابدا عن التوحيد بل كل الرسائل منذ رساله نوح عليه الصلاه والسلام الى رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مهمه هذه الرسائل كلها ربط العبد بالله سبحانه وتعالى ومن اجل ان يوحدوه في ربوبيته وفي اسمائه وصفاته وفي عبادته وطاعته واغلب قلنا اغلب كذلك الرسالات كانت تركز على توحيد العبوديه والالوهيه لان توحيد الربوبيه تقريبا مركوز في الطبائع الا ما شد وخرج عن الطريق الصحيح كما نجده من الملاحده وهم يضبطون الملاحده حتى اتباع عيسى عليه الصلاه والسلام يعني النصارى اصبح فيهم ملاحده لا يؤمنون بدينهم لا يعبدون نعم ما يدعون انهم على شريعه عيسى عليه الصلاه والسلام كذبوا اكثرهم ملاحده وخصوصا الشباب اليوم اكثر الشباب النصراني ملحد لا يؤمن به وكذلك اليهود اكثرهم كذلك واما المسلمون فنسال الله السلامه والعافيه العلم كلهم ملاحده كلهم لا يوحدون الله لا توحد ربوبيه ولا توحد الوهيه ولا توحد اسماء الصفات وكذلك ايضا ما يسمى بالروسيا والشيوعيين جميعا كلهم لا يؤمنون بالتوحيد اما يعني يريدون انهم ارثوذكس ولا اي شيء لا كل كذب ومردود لا بل من الدين على كل حال توحيد الربوبيه مختص هذه المادية. نعم. قد توحيد الألوهية وغالب الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يخرجون عليه، لأنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشركون يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بأنه هو الذي يصير الكون وهو الذي نعم يعني يخلق ويرزق ويحيي ويميت إلى آخره. نعم. فكان توحيد الربوبية موجود في تبعه، ولئن سألتهم خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهم من العزيز العليم. إنما تناقضوا مع اعترافهم بتوحيد الربوبية لكن كانوا يشركون في توحيد الألوهية، وهذا تناقض، لأن الذي يعترف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع الضار النافع الجاهل الساكن بل هو أحق العبادة. نعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يركز على هذا المعنى، يا ايها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا الذي خلقكم الذين مخلوقين، فيبدل بادله توحيد الربوبيه بتوحيد الالوهيه. نعم. اذا توحيد الالوهيه اخواني جزاكم الله خيرا هو ان يعبد الله سبحانه وتعالى الانسان بجميع جوارحه، ان تضع العباده في قلبه، وأصل العبادة في لسانه وفي سمعه وبصره ويده ورجله وبطنه وقلبه، بمعنى أن هذه الجوارح كلها ينبغي صرفها في طاعة مولاها، وأن يخضعها للأحكام الشرعية. قلنا فيما سبق أن الأحكام الشرعية التي نعبد الله بها هي خمسة، وتوزع الجوارح كلها، الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، كلها موزعة على كل حكم حكم. فإحضاء هذه الجوارح لهذه الأحكام هي عبادة لله سبحانه وتعالى، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي أن تصرف عينك نعم فيما يرضي الله، وأن تصرف وأن تنطق بما يحب الله، وأن نعم تسمع لا تسمع إلا ما فيه رضا الله، وأن تمشي فيما يحب الله وهكذا، وأن لا تضع نطفتك إلا فيما أباح الله سبحانه وتعالى وأحل الله لك. وحتى فكرة حتى تفكر نعم في ملكوت الله، أقل النجوم إلى السماء كيف توقعوا كلمة الإله وزيناها وبرهنوه والأرض نزلناها وألقينا فيها، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا بالله، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ونعمه في دلائل وجوده في آياته، ولا تفكروا بالله اسم الله سبحانه وتعالى لا يدركه الفكر أبدا. نعم. كما يقول الله عز وجل يعني انه وقعت اكثر انه متراحي وانه خلق في الجنة وان لا يسلخ انه اهنه اقنى وانه هو رب الشارع الى ان قال سبحانه وتعالى يعني افرايتم اللات والعزى وقالت لا عليكم الخير فيها لان اسمى سميتمات واعدائكم ما انزل الله من سلطان اسمه الا الله وما تغنى انفسه ولقد جاءهم ربي المنجى الى ان قال في ابراهيم يعني ذهبت عن الحياه الذي هو جاذب له الانسان وان الى ربك المنجى. الناس ما فسروا بها هذه الايه يعني تذكر بكل شيء، لكن لا تذكر الى الله سهل. اذا فكرت في الله عز وجل سوف يسعد عقلك ويسعد فكرك بدون جدوى. الله لا يفكر فيه، يفكر في آياته ويفكر في آلاته ويفكر في دلائل وجوده، أما فيه وأما إلى ربك المنتهى. هناك نعم. إذا إخواني الكرام عبادة الله تتجلى في كل شيء. نعم. عبادة الله تتجلى في زواجك، تتجلى في توكلك واعتمادك، سواء في صلاتك، في صيامك، في حجك وعمرتك، كل هذه عبادات لازمه، حتى في حبك. لما قلنا فيما سبق الحب، عندنا الحب الفطري، عندنا الحب نعم الحب التشريعي، الحب يعني العقدي، الحب العبادي، نعم الحب الطبيعي. ايش هو الحب الطبيعي؟ حب الولد، حب الزوجة، حب الجمال، حب الوالدين، حب يعني حب نفسك، حب مالك، حب أصدقائك، حب من له قوة. لكن الحب التشريعي هو أن تخضع هذا الحب كله لله، بمعنى أن تحب بما فيه رضا الله. ما يحب الله الذي تحبه وما يرضى وما يريد الله به. ولو كان اباك ولو كان ولدك ولو كان مال ما احب الله تحبه وما ابغض الله تبغضه. نعم قل كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها اذا كانت هذه الاشياء احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. نعم فتربصوا حتى يستحييه حتى ياتي الله بامره. اذا ان يكون الله ورسوله احب اليك من ما سواهما كما سبقنا. كذلك ايضا اخواني الكرام ايضا الاعتماد ينبغي الاعتماد على الله وسيد العبيد والدور سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه الا الله وعلى الله توكلوا ان كنتم مؤمنين. ما تعتمد على احد سوى الله عز وجل سواء في القيام في قعود في تجاره في سلاحه في زواج في كل شيء اعتمد على الله لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك هو الذي يقويك هو الذي يفتح لك المجال هو الذي يساعدك هو الذي يجلب لك ما ينفع ويطلع عنك ما يطلع. لا تتوكل الا عليه وعلى الله تتوكل ان كنتم مؤمنين تعبده وتوكل عليه وتوكل عليه. كذلك ايضا بالنسبه الى الخوف لا تخاف الا من الله سبحانه وتعالى لا تخاف من احد سواه مهما كان لأن طبعا هناك الخوف الطبيعي تخاف من اللصوص تخاف من السباع تخاف من الوحوش تخاف هذا خوف طبيعي هذا خوف طبيعي لكن الخوف السري هذا لا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى بمعنى أنك لا تعتقد أن الذي أحد سواك والله قدرة وإرادة يجلب بها ما ينفعك ويدفع عنك ما يضرك إلا الله سبحانه وتعالى خوف السر. إذا أنت في البحر مثلا وهذا البحر على أن تعتمد على أن تتوكل لما تخاف من الله سبحانه وتعالى توكل عليه وحده. نعم كذلك أيضا سبحان الله بالنسبة إلى إلى إلى إلى الدعاء أنت إذا خفت شيئا مهما كان من تدعو فإن المطر احنا في حاجة إلى المطر الآن من يقين المطر ان الله سبحانه وتعالى نعم هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الأنكر ان الله يلقي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعل رطاما فترى الوقت يخرج من خلاله والنزيل من السماء من جبال فيها من برق فيصيب به ما يشاء ويصرفه عما يشاء يحتاج صلابته الى الرسل عن اطلاق الله عز وجل. نعم ويعني يقول فقلت استغفروا ربكم انه كان مقبرا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ولو استقام على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لان المتصرف الكون من هو الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكه الموكلون الموكلون في الامطار عباد يؤدونها عباد يؤدونها لا يطلب منهم الامطار ولا تطلب منهم الرياح ولا تطلب منهم الارزاق انما تطلب منا من الله سبحانه وتعالى اما هم يورثون وظيفه وظيفه يقومون بها. نعم فكذلك ايضا صفوف الاولاد نقطه صفوف الاولاد من الله سبحانه وتعالى وامددناكم يقول وامددناكم باموال وبنين فالذي امدنا باموال وبنين شنو هو الله سبحانه وتعالى. الرزق ما تطلبه من الله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ويحييكم هل شركاء ما يفعلون ذلك بشيء؟ هل احد سوى الله عز وجل ان يزيكم برزق سوى الله انه سبحانه وتعالى وحده. نعم كذلك ايضا يقول في الايه سبحانه يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير انه عليم قدير. فواحد يعطي الاناث واحد يعطي الذكور وواحد يعطي يزوجه من الذكور والاناث واحد يجعله عقيم هو سبحانه وتعالى جعله عقيما يستطيع ولو جميل من شان يصرف الاولاد ما يستطيع. اذا لا بد من التوحيد في هذه الامور التوحيد الطلب لا نكون الا الله سبحانه وتعالى. نعم. ايضا اذا نحن سبحان الله تعالى سبحان في الدعاء من ندعو؟ لا ندعو الا الله. الله يقول ادعوني واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعا. فالله يحب ان يسال ومن لم يسال الله يرضى عليه. اذا سالت اصيب عبد الله صلى الله عليه وسلم فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله لانك عبد بالله سبحانه وتعالى. والله لا يرضى ابدا ان تتوجه بدعائك وسؤالك نعم لغير الله سبحانه وتعالى. الله يرى ان تعبده وهو سبحانه وتعالى يكفي. فاذا توجه تبني سواه يرى لا يحب ابدا ابدا. اما يجيب المضطر اذا دعاه قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجيتنا من هذه لنكون من شرك. الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. وفي الحديث الدعاء هو العباده. الدعاء هو العباده. مخ العباده هو الدموع وروحها هو الدعاء. فلا ينبغي ان تصرف ان يصرف الدعاء الا بالله سبحانه وتعالى. نعم. إذا إخواني الكرام جزاكم الله على خير. هناك من يقول يعني أعمال الإنسان تعرض على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. يعني الآن تعرض أعمال العباد حسنها وسيئها تعرض على الله. هذا يقول وهذا حديث ربي حديث ضعيف ضعيف جدا جدا. وإلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول على سواء الآن لأنه في العالم على المنبر وعند الله عز وجل العلم الشامل لله سبحانه وتعالى الذي يعلم الغيب. نعم. من هو؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. حتى يكلم الجميع على الله. نعم. في قصه ادم عليه الصلاه والسلام لجعل بعض الاثقال قالوا ارجعوا فيها ويزيدوا فيها في الدماء ويزيدوا العبد. قال اني اعلم ما لا تعلمون. اني اعلم ما لا تعلمون. اذا الملائكه لا يعلمون الغيب الذي عند الله عز وجل. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الا ما اطلع الله عليه. فاعمالنا الان يعني يقولوا انها تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت حسنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كانت سيئه استغفر لنا. هذا حديث ضعيف ليس بجيد. والدليل عليه في حديث الصور او في حديث يعني يوم القيامه حديث الشفاعه. نعم. حديث شفاعه حينما يقوم عليه الصلاه والسلام عن الحوض. الحديث البخاري يقوم عن الحوض وثم يؤتى باقوام فيراه في دار الله صلى الله عليه وسلم ثم يطردون. بعض الناس يطردون. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتركوهم انهم اتباعي او انهم اصحابي. نعم. انهم من امتي. فيقول تقول الملائكه لهم لا انك لا تدري ما احدثوه لك. انك لا تدري انك لا تدري ما لا احدثوه لك. فيقول شحقا شحقا شحقا. يعني هذا الذين بدلوا وغيروا وابتدعوا وكفروا واشركوا في روايه اصحابي وصيحان مع الصحابه الذين ارتضوا بايام الرده واتبعوا مسلم الكذاب. التكذيب لما كان والعياذ بالله او الصلاه والعافيه لما تكون في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من كان في الجواز امر برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الصحابه ضده لله يا رسول الله ويكون قله ارتضوا. نعم. وماتوا في الرده. ولهذا كان حرب الرده استقبالها ابو بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. الذين كانوا في الاسلام منهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه ومنهم من خرج من الدين نهائيا ومنهم من ترك الصلاه كانوا يظنون ان بقاء الاسلام ببقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاه فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه بشرف الصحابه وقاتلهم. نعم. وانتصر على شفيعه الرده تثبت الاسلام بجزيره عربيه ورجع الناس بيمين الله عز وجل ومن مات في هذه الحرب والعياذ بالله ممن مات كافرا وكان صحابه نسال الله سلامه. اما من يستدل بهذا الحديث على ان بعضهم يستدلون على ان الصحابه ارتضوا بقول صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصحابي أو صحابي. نعم يستدل بهذا الحديث على أن الصحابة كلهم ارتضوا وكلهم خالفوا للملة. هذا بهتان وهذا زور وهذا إفك مبين والعياذ بالله. أبدا الصحابة رضي الله عنهم حاملين لهذا الدين ما تجرؤون بالدم، إنما في مجموعة قليلة جدا جدا من سكان الموازي كانوا أسلموا ولكن لم يكونوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان بالدار حاربه كما قلنا أبو بكر الصديق ورجع من رجع وما كان أولئك الذين ماتوا هم المقصودون في هذا الحديث كما حقق ذلك الحافظ بن حجر في صحيح البخاري. إذا إخواني الكرام جزاكم الله عن القران. نعم العبادة لله عز وجل هو هي أن يكون كل عضو فيك خاضع لله وعابد لله في فرحك وفي فرحك في بيتك وشرائك في زواجك في يعني في في دراستك لأن أعمالك في عرسك وفي مأتمك وفي كل شيء من حياتك. يعني نعم تلك العبادة في حق على حياتك عبادة الله عز وجل حتى تصبح قرآنا يمشي على الأرض وأن تكون مصحفا كما المصحف تطبق كل ما يقول به المصحف وتنتهي عما زجر عنه المصحف وهكذا أو أن تكون مصحف من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. هذه هي العبادة لله سبحانه وتعالى. ننتقل منها من توحيد العبادة إلى توحيد توحيد الأسماء والصفات. توحيد أسماء الصفات أحرنا نرجع فيما سبق من كلامنا ومعرفة الله من درسنا ولكن تتم لذلك نقول إن أسماء الله كما تقدم هي كلها توقيفية. أسماء الله كلها توقيفية فما يمكن أبدا أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. فمثلا لا نصف الله بكونه بعقل تعالى أو بكونه بالأب يقول النصارى باسم الله أبدا. يقول الأب تجدي في أناجيلنا الأب الأب الأب الأب يعني الله عز وجل اسمه الأب فلله أسماء الحسنى فادعوه بها ادعوه بها لا نسمي الله لأنه نسميه بها أو نسمي العقل الفعال أو بالعلم بالأولى كما يسميها الفلاسفة لا أبدا أبدا. فالله يسمى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى الواردة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي توقيفية. قاعدة يقولها العلماء وهي أن كل من اتصف بصفة صح أن يشتق له منها اسم صح أن يشتق له منها اسم. فمثلا اللي قام يقولون القائم اللي أتى فيه يقولون الآكل اللي درب يقول الضارب هذا بالنسبة إلى المخلوقات ما قامت به صفة يصح أن نشتق لهم لكن الله عز وجل لا ولو اتصف بصفة إذا اشتق هو سبحانه وتعالى من اسم وسمى نفسه به يسميه به وإذا فهو الحي لأنه سبحانه وتعالى وصف بالحياة فقل حي. عنده قدرة نقول قادر. عنده علم نقول عليم. عنده سمع نقول سميع وهكذا. ولكن نقول الله قال هو الله ذو الفضل العظيم. الله ذو الفضل العظيم اسمه القادر. لا ما تبدا به نفسك قادر. لا تبدا به نفسك. سيدنا رسول الله يقول الله ينزل الى سماء الدنيا. سميه نازل؟ لا لا نسميه نازل. وقد ينزل الى الصفة أعظم الصفات أعم من الأسماء. ليس كل صفة اتصف بها سبحانه وتعالى يسميه بها واشتق له من اسم لا إذا اشتق سبحانه وتعالى وسمى نفسه بها نسميه وإلا فلا. فسيدنا رسول الله يقول الله كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل هنيئة هنيئة لمن يقوم الليل ولو بربع ساعة قبل الفجر أو بنصف ساعة فرب العزة يعود بالساعة ويقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من سائل فأطيعه له ألا من تائب فأستجيب له ألا من تائب فأتوب عليه ألا تدع ألا تدع حقيقة ولا يزال إلا أهل الكتب لا لقي صاحب قيام الليل الذين يستحون الخط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في الطاعه. اذا لا نسمي الواحد قد ينزل الى سماء نسميه النازل لا نسميه النازل. نعم وكذلك ايضا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يضحك يقول احدهم الاخر كلاهما يدخل الجنة. رجلان يقتل احدهما الاخر, يعني واحد كان مسلما واحد كان كافرا, فلما جاهدوا في سبيل الله الكافر قتل المسلم بالجهاد, ثم هذا الكافر اسلم فدخلا مع الجنة. امر الله سبحانه وتعالى يضحك لرجلين قتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنة. الله يضحك من هؤلاء, لا نسميه الضاحك, لا. إذا الصفات أعم من الأسماء, كذلك أيضا العجب أو الفرح. كما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح نحن التوبة وجبنا التوبة فعلا دفعا لأن نتوب, ولو اقترفنا من الجرائم اقترفنا, ولو كتبنا من الذنوب تلطعنا بها من الكفر والمعاصي والشرك يعني والانواع مهما كان. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: واحد ولو بلغ في المعاصي لا بلغ, ولو عمر على الارض المعاصي. ثم جاء الى الله وطلق باب الله يجيب الله تواب رحيما. فقال: بل الله يرفع لو الله يقسم بالله, يقول: والله الله يفرح بتوبة عبده من رجل ضلت عنه ناقته عليها طعامه وحكام خاطرة, وعند الناقة عليها طعامه وشرابه وغطاءه ووطاءه, ثم نام تحت شجرة, فلما استيقظ لم يجد أثرا لناقته, عليها طعامه وشرابه وغطاءه. إذا هذا تضربوه ذهب يمينا وشمالا وامامه وما وجد لها شيء, ما وجد شيء, فاستسلم للموت. جاء تلك الشجره ونام, اخذ ينتظر الموت فيحدث هذا النوم فنام. لما استيقظ وجد ناقته وقادم عليه, كيف يكون اليوم فرح هذا المجنون؟ يعني حي كان قد مات وحي. فقضى الله افرح بشوكه عبده من هذا الى قبله. الله يفرح نعم اسم الواحد في شامل عاصي نعم اسم الحل, ثم يتوب الى الله ويجي الى الله ويقول: يا ربي تب علي, يا رب اغفر لي, يا ربي ربي ربي رب. فالله يفرح به, صار من هذا الى قبله. فهل من شده الفرح تصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله شدتها, اللهم انت عبدي وانا ربك. من شده الفرح اللهم بدل يقول: اللهم انت ربي وانا عبدك, ايش قال؟ اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطا من شده الفرح, ولكن الله كله نعم, لانه قبيل يعلم الانسان يرفع بشيء لا يعتقده, قد يقول كلمه الكفر وهو لا يعتقدها ابدا, قد يقول كلمه قد يفعل فعلا يعني هو لا يعلم انه كفر ويفعل فعلا كفر يتوكلها, لا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا حتى اذا قال كلمه الكفر مزرعا لا يكفر, فالفعل او بالكفر او ذنب الكفر اذا فعله الاسلام دون قصد فهذا لا يكفر صاحبه. نعم كذلك ايضا بالنسبه الى يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت يقول في هذا صحيح البخاري ان الله سبحانه وتعالى حينما يجمع الاولين والاخرين في صعيد واحد نعم, وثم ينادي ادم: يا ادم ابن جبير ابعث بعض النار نسل ابن في النار عينهم اجمعهم شكر الله من اولادك. قالوا جميع الاعمال كبشوا فلا ادم هو من اليهود والنصارى والمشركون من الاولين والاخرين. نعم ثم يقول كم يأخذ إشحال مش مسافر النار, يقول من كل كيف رواية من كل مئة نعم صار تسعون وتسعون واحد من كل مئة واحد الجنة والنار تسعين النار, وكيف رواية نعم كل من كل واحد من كل ألف صار يوصل وتسعين للنار واحد من الألف للجنة. فصعد الصحابه رضي الله يعني المبتدئ وقال: اذا هلكنا يا رسول الله؟ قال: لا, انتم في من قبلكم وفي من يأتي بعدكم كالشعرة البيضاء تطول الأسود. نعم. وكيف رواية لكم في ياجوج وماجوج. إذا الروايتان الرواية الأولى من كل 100 واحد ما في ياجوج وماجوج. وأما في الألف فيهم ياجوج وماجوج. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه القضية الآن التي مع أوروبا وأمريكا والشرق والغرب كما قلنا الهند والصين واليابان وروسيا ونعم وأفريقيا وكذا كم تبدأ؟ ما أصلح في المئة؟ واحد إيش؟ في الألف. في الألف المسلمون الآن قيمة يا إخوة. وما رأى المسلمين جغرافيا؟ لا المسلمون عقيدة، المسلمون شريعة، الذين استسلموا لله وعبدوا الله وأطاعوا الله، هؤلاء الذين نتحدث عنهم هم قلة. أسألكم رضي الله جميعا أن نكون من المسلمين المؤمنين الصادقين. نعم، العالم كله والعياذ بالله كله يحارب الدين ويحارب الإسلام ويحارب شرع الله عز وجل، كله يدبر عن الله. فنسأل الله السلامة والعافية. فلا يجب ان نشتقى من صوت المصور صاحب الصوت من الله عز وجل. قال في الحديث هذا قال حين من ينادي سبحانه وتعالى ادم يسمع صوته من قرب من بعيد يسمع صوته ولا يقول له المصور نعم صاحب الصوت نعم لا نشتق له منه اسمان. نعم. وكذلك ايضا نحن بالنسبة الى العجب. يقول رب عجب ربك او عجب يقول صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربك من شاب ليس له صبوع. عجب ربك من شاب ليس له صبوع. هذا الحديث صحيح. يعني الشاب ولكن عمات عن بطش غير ضعيف ما شاء الله وما عندوش افعال هي الصبيان هي يعني شاب عظيم وشاب صاحب اخلاق وصاحب مروءه وصاحب عباده وطاعه لله عز وجل. الله فيك عجب من هذا بل عجبتك ويسخر في القراءه متواتره بل عجبتك ويسخر بل عجبتك لا يقول الله سبحانه وتعالى متعجب لا يجوز ابدا بالنسبه نعم لا لا يسقطها على الله سبحانه وتعالى. هناك ايضا في ايات قرانيه كبيره منها يعني مثلا لقطع الجزر والسماء بنيناها باجر بال والسماء بنيناها بايه وانا لموسعون. يقول هذا الكون انا اللي بنيته انا اللي بنيته بايه يعني الكلمة تسمى أي بقوة وكلمة تسمى الأي يعني بيده سبحانه وتعالى. لا أقول أن الباني لا يعزو جدا وإنا موسعون أي هذا الكون نحن نوسع وقد اكتشف القوة بالحق. هذا الكون دائما يتسع دائما بيسع ويقدر العلماء كم يسع كل ثانية كم يتسع الكون ويقولوا عن حق اصبح الناحية العلمية على ان نهاية هذا العالم ونهاية هذا الكون الذي يتسع ويتسع ويتسع لا بد انه في وقت ما سيؤدي الى انفجار انفجر واذا انفجر صار العالم كله ضحية صار كله هباء. هذه الغرور مش عندنا عمال ها؟ هذيك البركان دي ليش؟ ايرلندا ولا شيء إسلامك إسلامك إيه نعم وعلى ذلك يقول في الآية الأخرى في السماء ولدخان بمعنى أن الكون كان عبارة عن دخان ودخان ولا زال سبحان الله أن العلم اكتشف وجود مخلوق الآن بواسطة هذا الدخان في الكون. السماء كان دخان السماء كان دخان كل أجرام السماوات كل كنت الدخان. أو أن الذين كانوا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناها كل شيء كان دخان. جاء في جار وصار خلاص. يقول هذا العالم الله يوسع وكذا لا بد من النهاية. عندما ينفجر الكون سيقع الانكماش. كما قال الله عز وجل يوم رب السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء وقد السجن للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. هل الانفجار أول سوف يعود مرة أخرى؟ وتبقى من الآية الأخرى نعم يعني يوم نطوي السماء تسجل الكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده. احسبها يمكن قال الله عز وجل نعم يأتي بأرض جديدة يأتي بأرض أخرى يوم تفضل الأرض غير الأرض معنى تصير يصير كل شيء دخان كل شيء على سبيل مفضل كل شيء انفجار وهذا يصنع الأرض مرة أخرى ولكن ليس شعر منها مثل الأرض الأخرى معناها بيضاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ترابها تنمى في حمد عندي الخالص وكل شيء نعمل به لا لان هذه ارض تعزي الله عليها الله اقتصى عليها اما الارض التي سيتاتي ستاتي ارض جديده الى اذا رب العزه خرجنا السماء بنيناها بايد وانا لموسعون بايد لا نقول السماء بنيناها بايد لا نسميه بايد ليه؟ لانه هو الجميع به ولكن نعم الله لا تم نفسه بالباني فما تم نسميه بايد ايضا قال سبحانه وتعالى نعم الناقص قال اول نقل الذين كفروا من السماوات والارض نعم كانت ونرنا نبات الارض ننقصها من اطرافها لا نسميه الناقص فالارض هو الذي ينقصها من اطرافها كيف ينقصها العلماء الاقدمون كانوا يفسرون النقصان بالذبح الاسلامي ولكن العلم الحديث نعم توصل الى ان الارض تتكدش بسبب التفوهات البركانيه اكتشفوا على ان الارض عنده واحد النوع من الكيما شيء خاص يعني عنده واحد الحلم خاص تقوم كل يوم تنقصها بالقطع خاص وقدروه تنقصها نعم نمشي بالله كذلك ايضا يقول ولقد جئنا السماء الدنيا بمصابيح واحد زينا لا نسميه مزين وان كان اطلاق على نفسه او يزين زين السماء الدنيا بمصابيح ها واحد ضاع قال زين السماء الدنيا بمصابيح واحد ضاع ونحن نحفظها كيف نحفظها؟ استشهد العلماء على ان هذه الكره الارضيه سبحان الله الله يحفظنا ونحن نعم ونحن مستقرون عليه يعني المحاطه بما يسمى بطبقه الاذن ما يسمى بطبقه الاذن هذه الطبقه عندما صفق ستقدر مثلا ب 160 كيلو اذا جاوزها نعم يعني الكثافه دي الهواء موجوده هنا هذا الغلاف جعل الله سبحانه وتعالى حافظ لكل النيازك التي تنقطع من الكواكب الاخرى نعم والغازات السامة بمجرد ما تصل الى هذا الغلاف المائي معرض المعرض كنت حفظا لهذه الكائنات الحية لان هذه النيازك والله لو وصلت علميا لو وصلت الى الارض لانعدمت الاحياء لانعدمت الحياة عبارة قناديل ذرية ولكن الله عز وجل سبحانه حافظ الواحد هذه الأرض أنا أحفظها إذا لا يعني لا نشتق من قوله نقصها من أطراف الأرض قل يهدينا المبين كذلك أيضا يقول الله عز وجل فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كأنما يصعد في السماء اكتشف العلماء على أن سبحان الله يعني إذا خرج الإنسان عن هذا الغلاف نعم إذا خرج عن هذا الغلاف لا يجب تنفسا أبدا لأن الهواء كتنفس الهواء يقطع تنفس الحجاب إذا جاوز الهواء ما القرآن كله معجز فلا نشتاق من قوله تعالى فمن شرح الشارح يقول الله شارح لا أبدا كذلك أيضا الله عز وجل يقول فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم ما قال فلا أقسم بالنجوم يعني النجوم عظام أجرام أكثر من الأرض سبحان الله صفه أكثر من الأرض بمئات المرات أو بآلاف المرات وهو قدم مواقع النجوم ولم يقم بالنجوم أليس أن النجوم سبحان الله مثلا الشمس هي نجم النجوم؟ الشمس ما يمكن أن نراها حيث هي الآن. ليش؟ لأن الشمس تبعد عنا ب150 مليون كيلو، 150 مليون تبعد عنا، ولا يصل ضوءها إلينا إلا بمسافة إلا بمقدار 800 دقيقة، 800 دقيقة وطول الدقيقة يصل نورها إلينا، وهذه المسافة الضوئية، السرعة الضوئية. نعم، إذا حينما نراها نحن لا نراها في موقعها التي هي فيها الآن، لأن إذا كان عن الضوئية لو صار 800 دقيقة ما يقدر ينظر عن ذلك، إذا النظر هي اللي تلك 800 دقيقة، 800 دقيقة عاد يصير ضوءها إلينا. إذا نحن نراها ولا نرى موقعها؟ نرى موقعها في كبد، وهي تسرع نعمس 29 نعمس كيلومتر في الثاني، 29 كيلومتر. هذا ما شاء الله. اذا حينما نرى مواقع وكل نجومها كذا، فقال لا اقسم بالمقاس بالنجوم بل بمواقع النجوم. اذا هذا معنى اعجاز علمي فظاعي. اذا لا نسال الله سبحانه وتعالى مقسم. هذا واحد من قواعد الإخوان الكرام، من قواعد لعندنا أن ذات الكلام نعم الله نسميه متكلم، الله يتكلم، تكلم مع موسى وتكلم مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم مع آدم وتكلم مع نبي يوحى السماء، وهذه كتبه هذا كلامه، وهذا كل الشرائع مع نبي التوراة والإنجيل والقرآن كلها كلامه حقيقة. نعم لا نقول ما خلق الكلام، لا كلامه حقيقة هذا كلامه. فالله تكلم بشبه متكلم لأن الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما وسلم متكلم كل متكلم ما في شخص المسلمين. لكن أتلنا من الأشياء التي نعم بعض العلماء أثبتوا سبع صفات فقط، القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وما أثبتوا صفات أخرى، وبدعوى أن هذه الصفات هي أثبتها العقل. كيف أثبتها العقل؟ لأن هذا الكون المرء عندنا لا بد لا يوجد ما كانت القدرة قدرة فعالة، ليست القدرات، القدرة التي بلغت القوة وبلغت نعمات في العلاج في الهيمنة والسيطرة والسلطة ما بلغت. إذا الكون يدل على قدرة الله، ويدل الكون يدل أيضا على الله عز وجل من حيث كون عنده إرادة، لأنه لا يصنع ما صنع إلا صاحب إرادة وصاحب قدرة. وهذا الكون يدل على ذلك، لأن الإتقان والإحكام الذي في هذا الكون الذي أظهر العقلاء يدل على الحكمة وأن الله حكيم. نعم، إذا القدرة والإرادة العلم والحياة صاحبها حي، الخلق في هذا الكون حي، لأن الساعة تدل على الصانع وهو متكلم، لأن كلامه راه وجود لأجلنا وهو سميع وهو بصير. إذا هذه الصفات كلها العقل يخرجها، فهم أثبتوا صفات المعاني. نعم، ولم يثبتوا صفات الصفات، ولم يثبتوا صفات الأفعال، صفات الذات أثبتوها بالعقل ولم يثبتوا صفات الأفعال. فقال بعض العلماء نحن نثبت صفات الأفعال بالعقل كما أثبت هؤلاء صفات، نعم صفات الذات. وصفات الأفعال هي الخلق والرزق والرحمة والإرادة والنعم والحكمة وغير ذلك، هذه كلها صفة الأفعال، صفة الأفعال لا عز وجل. ليش؟ وكونه رحيم وكونه سبحانه وتعالى يعني الحكيم، هذه كلها صفات الأفعال نحن نثبتها بالعقل أيضا، فنقول إن لله سبحانه وتعالى أنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام يحبهم أو لا يحبهم؟ يحبهم. وهناك كفار وهناك مشركون يبغضهم أو لا يبغضهم، وهناك نعمات. فنحن نثبت هذه الصفات، صفات الأفعال أيضا بالعقل، كما أن الأصول هم أيضا صفات الذات. وقضية لا بد أن التي سهلها وهي أن يقول العلماء أسس الصفة هي ثلاثة. أولا الإثبات، لا بد أن تثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أثبته رسول الله في سنته، هذا واحد. ثم نفي التشبيه، هذا من الأسس، نفي التشبيه، لا نشبه بهذه الصفات، نعم لا نشبه الله الحق سبحانه وتعالى بأحد أو بما سواه، نقول مثلا قدرته كذا أو سمعه كذا أو كذا أبدا. فذاته سبحانه وتعالى لا تشبه الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، فصفاته كذاته ذاته لا نعرف ونؤمن بها وأنها موجودة، ولكن لا نكيفها ولا نفكرها ولا نشبهها. اذا نفي التشبيه وثم نفي التأييد، لا تقول كيف قدرته كذا او سمعه كذا ككذا، لا ابدا. اذا هذه الثلاثه، عدم يعني الاثبات نثبت ما اثبته الله سبحانه وتعالى، وثم ايضا نفي التشبيه، وثم نفي التأييد والتمثيل، هذه الاسس. ثم هناك قواعد لا بد ان ننفي هذه القواعد. ايش القواعد التي نعم تقطع بهذه الصفات؟ اولا القادح الاول كما قلنا التشبيه، فالله سبحانه وتعالى لا يشبه نعم لا يشبه احد، لا بذاته ولا بصفه فيها تعالى. كذلك ايضا نعم التاويل جمع مزيدا السمع والبصر، قالوا السمع بمعنى العلم، السميع لا يعني، لأنه السميع يقتضي التشبيه، سأولوا السمع والبصر، وقال العلم لا أبدا لا نؤول، لا نؤول السميع البصير، ولا نكيف كما قلنا لا نكيف، ولا نعطل كي قالوا القادر بدون قدرة، وعليم بدون علم، وسميع بدون سمع، وبصير بدون بصر وكذا، لا نؤول ولا نعطل ولا نطول. ايش التفويضين اللي قال هذه الصفات معانيها اللغويه غير مفهومه. لا ابدا، بل نقول كما قال ابن مالك رحمه الله، نعم المعنى المألوف والكيف مجهول، والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه، لا تقول كيف ابدا. نعم هذه لا بد منها اخواني. ثم ايضا من القواعد ان صفات الله عز وجل فيها ما هو نعم صفات معنوية وصفات معاني. صفات معنوية نعم هي حق القدير والعليم والسميع البصير الحي المتكلم، هذه كلها صفات معاني. نعم وهناك صفات معنوية، القدرة والإرادة والعلم والحياة، ايش الفرق بينها؟ صفات المعاني نعم صفات المعاني تتعقد بذاتها، القدرة تتعقد بدون وصوفها، وصفات المعنوية لا تتعقد إلا وصاحبها متصف بها، القدير العليم السميع البصير، فكلاهما يثبت بذلك. هناك من قال عليم بدون علم وقدير بدون قدرة، هذه مجرد أسماء، يعني لو قلنا عليم بعلم وقدير بقدرة تعدد القدماء، لا نقول لا تعدد القدماء محظور إذا كان القدماء ذوات، أما إذا كان الصفات ولو تعددت فلا حرج ولا ضير في ذلك. نعم ثم الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الثبوت ومتصف بصفات السلوك. شنو صفات السلوك؟ صفات السلوك هو مثلا لم يكن ولم ليس كمثله شيء، هذه صفات السلوك. وصفات السلوك نقول الله عليم قدير حي سميع بصير رحيم قدير الى اخره. اذا الله عز وجل متصف بصفات السلوك ومتصف بصفات السلوك، لكن صفات السلوك لا تطلق على الله سبحانه وتعالى الا وفي ذكرها كمعاني. الله عز وجل قال وما كان الله ليعجزه من شيء، نفى عنه العجز لان في ضده كما هو العلم والقدره، لان العجز ينشا عن عدم العلم، اذا كان ليس معه علم يكون عاجز، اذا كان ليس معه قدره يكون عاجز، فالعجز ينشا عن عدم العلم وعدم القدره. فقال الله عز وجل وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. نعم ايضا نجد الله عز وجل لا تاخذه سنة ولا نوم. ليش؟ لانه قيوم. لا صفة صفة السلم لا بد امامها نعم في ضدها كمال. لا تطلق على الله لدانا في ضدها كمال. نعم لا تاخذه سنة لم يلد ولم يولد. ليش؟ لان الله عز وجل متصف بالغنى الغنى المطلق. لان الولد لم يكون انت له شهوه عالمه والله غني ليس له زوجه ولا ولد. ايضا الولد عند من يكون؟ من يموت الذي يحتاج الى من؟ الى من يبقى نوره. لان احنا نموت لان نوعنا يقدر ان يبقى نوعنا موت ذات الذي قال لا نوع فينا يبقى. الله لا لا لا لا يحب لا يموت سبحانه وتعالى. فكل سلوك السلوك التي تطلق على الله لا تطلق عليه الا وفي ضدها تمام. الا وفي ضدها تمام. اما نجد بعض الكتب يعني يطلقون بعض السلوك على الله سبحانه وتعالى وهي في الحقيقه لا تطلق لا ينبغي ان تطلق. فيقولون مثلا نجد في بعض كتبهم يقول الله سبحانه وتعالى نعم ليس جوهرا وليس عرقا وليس مركبا وليس جسما وليس شبحا وليس جثة وليس صورة وليس لحما وليس دما وليس عظما وليس شخصا ولا عرضا ولا طعما ولا لونا ولا رائحة ولا ذي حرارة ولا ذي برودة. لو أنت جئت لواحد وأخذت تمدحه وتقول أنت لست خشبا وأنت لست بقرة أنت لست حمارا أنت لست كلبا هذا مثل لا يليق الله سبحانه وتعالى أن يقول في شيء في هذا الكلام إلا نعم ينفي عنه نعم ما يضاد صفة الصفات. فالله قال ليس كمثله شيء لأنه متصف بالكمالات. فالسلوك تطلق بالإجمال نعم. الكلام له سمية ولم يكن له كفوا أحد. فقل هو الله أحد جماعة ما بين الإثبات والتنزيه. قل هو الله أحد أحد بذاته أحد بصفاته أحد بأفعاله أحد حتى في التنزيه. ما في نفس تماما ما في عين تماما هو أحد الذي لا عين فيه ولا نقص. ثم قبل المصر الله الصمد. ماذا الصمد؟ أي الكامل في الصفات الكاملة القدرة الكاملة العلم الكامل الحلم الكامل العلم الكامل نعم وهكذا كل شيء كامل. هذا الصمد. وفسر الصمد بكونه الذي يحتاج إليه. كل من في الارض وكل من في الكون محتاج الى الله فقراء الله لكن الله غني عن كل ما في الارض. هذا معنى الصمد. وفسر الصمد بانعمال بعدم الاجود بكونه ليس اجود لان الاجود من هو وسع الحاجه. ولذلك الله تعالى في عيسى قال لا لا لا لا ياكل ولا يشرب ويمشي في الاسواق. فقال ما كياكل ما كيشرب ويمشي في الاسواق واللي كياكل ويشرب. نعم هذا ليس الها. نعم لو كان الها ما اكل ولا شرب. نعم اذا اقول هو الصبر الذي لم يلد. نعم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لان صاحب الولد كما قلنا يحتاج الولد اما لان يخدمه واما لان يملا غريزته لان عنده غريزه تحتاج الى الولد الواحد الى عمل الولد عمل ربما يكون ما يكون عمل يغضب وهذا يكون سيغضب نعم وربما يموت ولا يترك من يخلقه وهكذا. لكن الله عز وجل لا يموت ولا يحتاج الى احد ولا يحتاج من يخدمه ولا يحتاج من يمونه ولا فهو غني عن كل الناس سبحانه وتعالى. نعم ثم يا اخواني قال في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر من الله. لا احد اصبر من الله. ما فيش واحد يصبر على اذى سمعه من الله. يدعون له الولد ويدعون له الأنداد وهو يرزقهم الله فيه. فيش واحد يصبر الحمد لله سبحانه وتعالى من الآخر تسبع الإحرام الناس دونه فكذا ومع ذلك هو صابر. لا نسميه الصابر أيضا لا أبدا وصل لا أحد أصبر من الله نعم من أذى سمعه لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ويدعون له الأنداد وهو يرزقه ويعافيه هو سبحانه وتعالى خير منازل وشر مصاعد. نعم لا هذا لا يكفي. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم كذب ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتم ابن آدم وما ينبغي له ذلك أما تكذبه إياه فقال إني لن أعيده وليس أول خلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياه فيقول إنني ولد وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد كفوا أحد. إذا هذه السلوك كلها في الضياع كما هو الضياع عن كل الناس وراءها. إذا السلوك أصلها كما قلنا إيمان والصفات الثابتة الصفات الثبوتية أصلها هو التفصيل هو التفصيل. فمن الله سبحانه وتعالى يذكرها بالتفصيل الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله هو خالق البارئ وهكذا. فالصفات الثابتة ربنا يفصلها وصفات السلوك ربنا يأتي بها منفية إجمالا. الله لا إله إلا كان فيها الضغط على المعاندين والجاحدين سبحانه وتعالى فكان يقول سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لأن اليهود كم يقولون عزير من الله والنصارى كم يقولون عيسى من الله والمشركون كم يقولون الملائكة بنات الله فجاء بعض وجل يرد عليهم بهذا التفصيل. فلذلك نقول إخواني جزاكم الله خيرا صفات الله عز وجل ينبغي التثبت فيها وينبغي أن يكون الإنسان فيها على ثبات. ثم نعمات من القواعد أيضا يقول العلماء أن بعض صفات الأفعال نوعها قديم وبعضها نوعها قديم واللي فيها كمال وبعضها حادث شخصها حادث ونوعها قديم. هل يفهم الكلام؟ الكلام منذ كان الله سبحانه وتعالى هو يتكلم لكن حينما كلم موسى او حينما كلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات كان هذا الكلام متجدد كان جديد. فهذا الكلام الجديد هذا حادث ونوعه قديم وسأتي إن شاء الله في السبيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا سؤال يقول هل تجوز الصلاة بالأقمشة المرسوم عليها الصليب أو الصور الذي ألبس الرياضية هل يجوز الصور؟ فهذه الأقمشة الموجودة عليها الكتابة نعمات الأولى هو إزالة خصوصا بعض الكتابات التي لا تنفع تكون فيها أسماء شركية أو شعارات تضاد الإسلام والعياذ بالله. واحد يعني قال شاف لما البنت مكتوب عليها عند القميص او الشكيطه او الشاف نعم مكتوب عليها اتبعني هذا يعني اذا كنت فاصل ولا مدينه ولا واحده اتبعني مش هي قد لا تعرف الله على العارف وهو ما عرف ذلك. فهذا القميص تكون شيء وشي شعار يكون مع المفضله لدين الله عز وجل ضبط تشبه بعض. فلذلك جزاكم الله عن الاحترام هذا الاقميص اللي فيها كتابات لا نكريها فنبغي كتابة الوضوء. والمصيبة الكبرى ان الان اصبحنا تشوفوا نعمات السيارات مكتوبة لا تنسى الله او ما شاء الله وشئنا لا اسم الله عز وجل السيارة روائح كريهة وغبار بدا الى اصبع الوجود يقول سبح بربك الاعلى نزه الله سبحانه وتعالى صليح القبرات نزهه سبحانه وتعالى كذلك ومن يعظم شعائر الله فانها مستقر القلوب مش خصوصي عادات وخصوصه بالتعتاد الواقع يعتمد على ان تكون في اركينه فيها داخل روح كبيره في الوجود نعم هذا ربما يثبت نعمات وقعته يدرس الاقدام فهذه مصيبه اخوان هذه الكتابات الموجوده نعمات في بعض الاقميص في بعض الناس انا شفت العادات السوستين مكتوب عليها اي كتب سوستين مع نسيم الصباح وسوستين نضحى نصيب عليك ولا إلا الله رسول الله نصيب في الفرطور هذه مش مصيبة وما شاء الله سب القرار ما لا شاء الله هذه مصيبة نعم فهذين يجب أن يكون لك الله ثم يقول أخي الكريم هل نحن الخيل حلال وما الفرق بينها وبين لحم الحمير؟ لحم الخيل في منها مثل المالك رحمه الله يقول مذبوح يقول حرام مذبوح ولكن يسأل عن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا لحم الخيل وفضلوا بباقين مثل ما من زرع تسمع فيها لحم الخيل يقول مفضل بباقين لكن ما قد جمع بالوحيد ما قد جمع بالأمين والله أعلم إيه فلحم الخيل جائز حلال إنما الإمام مالك يقول مكروه أكلوه. نعم يقول الفرق بينها ولحم لحم الحمير في الأظلمة كانها ريش نجاسة في النص لكن لحم الخيل وكذلك المحضر في الليل في بعض هذا هو الفرق بين لحم الخيل ولحم الخيل هو أحل هذا والله سبحانه عليه قالوا ما شاء الله عليه ثم يقول ناقص الأكل الذي ناقص من الأبدار التي تقال مباشرة التي قال قبل التكبير الأبدار لا إقامة أبدار قبل التكبير حينما تقام الصلاة نحكي الإقامة كما أحكي الأذان الله أكبر الله أكبر لا لا لا لا إلى آخره نعم ولكن عند لا ينتهي انتهي ونستعين بتقصية الصفوف قد تقدم ونقول تقدم يا فلان تقدر يا فلان كذا الزهر أما الأفكار أخرى لا بقي نعم عندما ندبر تدبير في الأحرام في الأفكار معروفة نعم قبل الأسئلة ثم يقول ما حكم المصافحة بعد الصلاة؟ المصافحة بعد الصلاة إذا كانت الأعمال شيء واحد منها مش فيه إلا جنة مش فيه خمس صلاة مش فيه شيء جنة عشر شيء وإذا كان معاه مش مستفع كيف هذا المصافحة؟ هذا معنى ما أنزل الله في عمل الطاعة. ثم يقول هل يجوز الكذب أحيانا إخفاء للطاعة لتجنب الرياء؟ لتجنب الكذب لا يجوز إلا لمصلحة راجحة الحمد لله الكذب الجهاد في سبيل الله فالدولة الشعب تظهر على أن الجيش ربما نعمات وقع في الموقع في غرفة كله مناورة وبكاية للعجل توهمه بأنك مع مجد قوة جديدة التفق بسينا التفق بالخالد الوليد غير الإيمان والميسارة والمقدمة والمؤخرة والمؤخرة كذا وغير في الجيش ظنوا على أن الجيش جديد هو غير تكتيك عمله فهذا جود الجديد جديد أو قلنا نحن نريد الدعاء أو التلوري كله كل مراوعة وكيدة للعدل هذا جديد الجديد في الحق وكذلك الجديد في الإصلاح من الناس إذا قلنا نصرحوا في الجول بالدرسين قل لكي تعليل كيرداما وآسف على توقع عليكم ما قبل بشكل ما نعد أصحاب جائد المطلوب نعم وكذلك أيضا إذا شفت على جران الجيل البيت وتقول لسوي وصفك على شي حاجة وإذا قد ما جلتاش قل ما قل مش بركة تنجل اسمعني بشي مش بدلاء أو تأثير بشي كذا بس تنجل أصدار وضم إذا صدق غير شقع فتنة وربما الدعم وربما المصيبة وكذا يجوز ان الكلب يقصد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز الرجل ان يخيب عن الله ولا يكون شيء اخر شبر فيك الكلب ولما الان تطلع على الكلب وتعتز الكلب وكل كلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا يا اخي هاتوا الله رجاحه ربي تطلع زوجها وربي شعب ما الاسلام العظيم والثقه من قلبيه والمسمعين ومن قلبيه هذه الاعمال تبتليه هناك هذه عمل ولكن يكونش هو عدد الانسان ثم يقول هل يجيب تغيير الملابس عند ايذائها ببعض القطرات من الكون او يجيب مسحورا من الماء فقط على كل حال الماء النجاسه لا الا ويطهر فقط الماء الماء الذي يطهر كل النجاسه الا في ثلاثه مواقع عند العكس ما وجدت ماء يجوز على الصلاه الزياده ها الزياده الوقت يحمل اجهزه اذا لم يجدوا الصلاه لم يكن الصلاه او من اعمال النعم كالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصحابه اذا اراد احدهم ان يدخل المسجد فليقلبني عليه اذا راى فيها نجاسه قال يمسحها من مهدك بالتراب ويصلي فيها وكل شيء مساجد في الوقت نعم في الخوشه في هذه الاخر يشرب شراب وكذا لا تنسى عن المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفر من بعد تنسى عن المسجد في كرامته ليمسح فكان الصحابي يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في حجاج فكان عليه الصلاه والسلام قد فر صلى وثم خلع عن عليه خلع الصحابه فلما تم خليفه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا جاءني جبريل وقد لقيت عليه جامع وتحصل الى ابراهيم الى ابراهيم اذا اراد احد يدخل المسجد فليقلب عليه اذا راى في نجاسه يحط التراب من طريقه اذا ما راى في خلاص هذه واحده ثانيا ديون المراه المراه عندها ديون عندها ثياب طويل اذا اصابها نجاسه نعم في مكان ما يطهره ماذا بعد يقول عليه الصلاه والسلام يطهره ماذا بعد حدثين وخمره تخرج الماء تكفي ان عادت الجرح هكذا نعم هذا واحد ثانيا كان الصحابه الوضع اذا تخوفوا كان يمسحوا يمسحوا بالاحجار ويمسحوا نعمات ثلاثه احجار او خمسه احجار او سبعه احجار او يعطيه العقل الا كان الوضع هو كان يمسح بالنعم ثم حتى نزلت قالوا انا عن القوة نعم يستعمل الماء بدل من حدث استعمل الماء ما زال قوله تعالى في الجنة يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فسأل الله تعالى قال لماذا لم يحب الله تعالى على الطهارة قال يا رسول الله وكيف يستعملون الماء ومع ذلك ليس في وجه الله من اخطاء فيجوز نعم الانسان يتمسح بالحق التمسح كامل ولو بدون ماء ولو ما وجد الماء فهذا تأثير الماء هو افضل واجمل واكمل إذا هذه ثلاث مواضع نعم الطهارة لغير الماء أما الماء هو نص الطعام لا تكلم ثم يا أخي الكريم يقول في السؤال الآخر هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته في حالة وفاتها؟ نعم سأل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبل النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أولى من يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته يعني نزلنا على أدب تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم فالرجل يجوز أن يغسل زوجته ويكون تغسله عند الوفاة نعم أما أمولها أبدا وأخته كذلك نعم لا يجوز أبدا يغسل النساء لأن الرجل لا يجوز أن يرى من كلها عرب الا عنقها وراسها ويداها ورجلاها. اما صدرها اما صقلها اما كل هذه نعم كل هذه عورات لا يجوز للانسان لا من اخته ولا من امه ولا من جنسه ولا من الا من زوجته او مملكه كبيره يعني كان من اماته. نعم. ثم يقول لقد ورد ان الحسنه تباع دون السيئه يعني السيئه بمثلها والحسنه تباع بعشره انزاليه الى 700 درهم. فماذا يقال بالنسبه الى السيئه في مكان فاضل في مكه مثلا بمثل الحرام او المسجد؟ يا اخي الكريم السيئه مثل الحسنه. الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف، ولكن ضعفها وضخامتها في حجمها. فإذا أنه فعل معصية في مكة مثلا تكون بواحدة، ولكن في واحدة كم يعني كم حجمها؟ مثلا رب العظماء يقول لا إله إلا الله حسنة، لا إله إلا الله بعشرة أمثال لا إله إلا الله. ولكن الله لا يوجد كلمة في الدنيا مثله لا تزال فمضاعفة مضاعفتها من عشرة كل واحد يعلم الله كبير. مثلا جوعة كم دينار وكم درهم؟ هذا واحد ولا واحد؟ ولا الدينار هو درهم؟ درهم والدينار الدينار هذا درهم فضي. نعم. اذا الجوهر النفيس انا اسمع الجوهر اصبحت 500 مليون دولار في المجلة العالمية جوهر جوهر جوهر. اذا لا اله الا الله تضع في عشرة كل واحدة ما اقول جوهرها اكثر. فكذلك السيئة والعياذ بالله اذا بعلت في مثل الحرام او بعلت في مسجد رسول الله ليست السيئات التي تفعل بسائرين بقعة الدنيا تكون هذه السيئة والعظام هي واحدة ولكن هي واحدة كبيرة. نسأل الله السلامة والعافية على الحياة. ثم يقول الأخ الكريم أريد تفسير الآية إنما يخشى الله من عباد العلماء. إنما يخشى الله من عباد العلماء الذي يخاف الله يكون أكثر الذين يعرفون الله الذين يعرفون الله الذين الربانيون الذين يؤمنون بتوحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسباب والصفات ومنصر بكتاب الله ومنصر بسيدنا رسول الله يحلون ما احل الله ويحرمون ما حرم الله ويبررون شرعة الله ويبدون في الله ويبدون في الله عز وجل العالمون بالله. انما يخشى الله هؤلاء احق الخشيه بالله. ومن لم يخشى الله من العلماء ليس بعالم. نعم. والمدعى العلم من العالم واحق بالعلم يخشى الله عز وجل لانه يعرف الله عز وجل. لكي يعرف حاجه مش اللي يعرف. من يعلمكم يعني من يعني بالله يعلم. لا بد انما يخشى هذا معنى انما يخشى الله من عباده العلماء. ثم يقول هل يجوز ممارسه كره القدم؟ كرة القدم إن لم تصد عن ذكر الله وعن الصلاة نعم ولم تورد العداوة نعم كما نرى بين الجزائر وبين مصر مرة أخرى كانت العلاقة ربما انقطعت العلاقات لولا التدخلات لولا ما شاء الله وكم من ذنب أريق بسبب كرة القدم. هؤلاء ينظرون الفرقة الفلانية وهؤلاء يعني من الرأي الفرقة الفلانية وتقع مشدات وتقع مسلمين غير أي مدينة في مسلمين يعني دماء وقت أوروبا ولا ما أدري مين سيسي هذه مصيبة. إذا كان تؤدي إلى هذا حرام حرام ثم حرام تؤدي إلى المشجرات والمقاطعات وكذا هذا لا يجوز. ثم لعل السؤال الأخير يقول الأخ الكريم هل يجوز للمرأة أن تنظر للرجل عبر التلفاز؟ عميد مشايخ الدعاة مع العلم أنها مطالبة تفضل بصرها. نعم هي تفضل بصرها ولكن نعم هي تنظر لماذا؟ وتنظر للرجال ولا تنظر للعلم؟ تنظر للعلم مثل السيدة عائشة رضي الله عنها لما تصلوا إلى الحبيبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يعني يساعدها بالنظر ويصبر يعني هو هي تعال عبد تطيل النظر وإن يقول لك يا جاسي ثم ذلك على أسم كل نساء الأخريات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يصبر لرؤيا نعم هي ما تنظر هي ما تنظر للحبشة كرجال وإنما تنظر إليهم للاعبهم لما في هذا الحديث قال لما تنظر للاعب والرجال للرجال فتنظر الله إذا تنصص في الواقع وتنظر للعلم لا للعلم نعم للشخص الذي يلقي ذلك النقص فهذا جائز وإن الله يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم والكفر كل المؤمن وكل المؤمنات يغضوا من أبصارهم رحمة الله فلا بد المرأة ينبغي أن تقول أما بعض النساء بعض الدعاء يعني سمعنا أن فلان وعلان كذا يراسلون ويقول أنا أريد الزواج منك فلان أريد أن أحبك كذا وجمالك قطعني فؤاد أو شيء لا شيء هذا ينبغي تكسير هذا التلفزيون والعياذ بالله المصيبين لا لا وعلى كل حال وفقنا جميعا امين ونحن نرضى سبحان الله وبحمده نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله